خلاصة مفاهيم أهل السنة. الصلاة قرينة الصبر. الصلاة قرينة الصبر في الإعانة على الأقدار المؤلمة، وفي الثبات على أمر الله، وفي الصبر عن المعاصي. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن هذا لا يتحقق إلا للخاشعين فيها كما ذكرت الآية. وقد قال الله تعالى أيضا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خلاصة مفاهيم أهل السنة.